تركت حوالك الأيام خلفي، دفنت مخاوفي ونسيت ضعفي، وعن كل الجراح ضربت صفحا، وعن كل الهموم ثنيت عطفي، وعن كل الرزايا ثائرات نأيت بجانبي وغضضت طرفي، محوت اليأس من قاموس قلبي، وليس بمنهجي أف وأفي. فما من آفة إلا وتمضي، فيا لهفي على المحزون لهفي، نسجت من المحبة ثوب أنس، جعلت السعد مركوبي وردفي. وكل شروق يوم كنت أرجو علي بأن يحلك خير ضيفي، نسائمه تسافر في صباحي، ويحذيني شذاه بطيب عرفي. لرب الكون أسرجت المطايا، جعلت كتابه أنسي وإلفي، وآثرت الهدى نورا لدربي، وبردا من لهيب الكرب يطفي. فأجلو خاطري عن كل هم بآي الذكر في محراب كهفي، علمت بأن رب العرش بر، ففي جنح الظلام رفعت كفي. سألت الله نورا في فؤادي، ومن فوقي يدثرني وخلفي، ويروي بالندى رمضاء روحي، ويرقأ دمعها بجميل لطفي. ولا آلو دعاء في دعاء، ومن كل الدعاء رفعت سقفي، ولي في النحل نبراس جميل، وفي القرآن عنه أجل وصفي. فبين الشوك يستصفي رحيقا، وشهدا خالصا للناس يشفي. فكن متفائلا طلق المحيا، رضيا قانعا في كل ظرف، وكن كالشمس تشرق في بهاء، ومن حسن على الأكوان تضفي. وكالبستان يزهو في ربيع، ويزهر جامعا ألوان طيفي، ولم ير في السعادة مثل قلب يفيض بطيب ما يبدي ويخفي.